بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الكريم، ودائما مع سيرة نبينا المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونعيش معه صلى الله عليه وسلم حياته خطوة خطوة، عسانا أن تنالنا بركة مجالسته صلى الله عليه وسلم، والشرب من الحوض المورود له صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. فدائما، وهذه من نعم الله تعالى علينا، نعيش مع هذا النبي الكريم المصطفى المختار، نعيش معه حياته وتقلباته وكيف كان شأنه وأمره صلى الله عليه وسلم. وآخر شيء وصلنا إليه غزوة بني قريظة، ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم بعدما أن نزع لأمته صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل فقال له أخرج، فأشار إلى بني قريظة، فقال جبريل: أما نحن الملائكة لما ننزع سلاحنا. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم رأينا وفاة هذا السيد الشهيد الإمام العلم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكيف كانت وفاته، وما له من الفضائل والمناقب الجليلة. تتمة لهذه السيرة وهذه الطريقة وهذه المسيرة التي نحن الآن معها ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصل بنا المطاف إلى غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بني لحيان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزاه الأحزاب وانتهى من أمر بني قريظة، رجع صلى الله عليه وسلم حتى يؤدب ويذهب يأخذ بتأري أهل الرجيع، خبيب وأصحابه من القراء الذين أخذوا على غفلة وأخذوا خيانة فقتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزو بني لحيان والقبائل التي خانت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقتلت أصحاب الرسول من القراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوهم أنه يذهب في غزو الشام وغزو الروم، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أراد غزاة ورى بغيرها حتى لا يتفطن له، فقال أو أوهم أنه خارج إلى الشام بحسب ما ذكره أهل السيرة في هذا المقام. ثم اتجه إلى بني لحيان، لكن الأخبار سبقت النبي صلى الله عليه وسلم فتفرق بنو لحيان والقبائل المجاورة لهم في الجبال، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمكن منهم، إلا أن المشركين من كفار قريش خرجوا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اللقاء في مقربة من ديار بني لحيان. وكل هذا الكلام الذي نتكلم نحن عليه هو في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على رأس 6 أشهر من غزو بني قريظة، في جماد الأولى من السنة السادسة لهجرته صلى الله عليه وسلم. فكان اللقاء مع طائفة من جيش كفار قريش، عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركين عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. هذا الحديث يصف كيف كان اللقاء مع هذه الطائفة من المشركين، هذه الطليعة الفيلق من جندي أهل الشرك من كفار قريش، وكان على رأسهم خالد بن الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالضبط لم يكن بعد قد شرعت له صلاة الخوف، وهذا مر معنا أيضا في غزوة الأحزاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شغله الحرب وشغلته الأحزاب عن الصلاة حتى فات وقت العصر، فصلى صلى الله عليه وسلم بعدما غابت الشمس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فالمشركون ندموا على أمر، وهو أنهم لم يقدموا على المهاجمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في حالة الصلاة، فإن المؤمنين لما يكونوا في صلاة يكونوا قد وضعوا أسلحتهم وليسوا على أهبة قتال، فيكون هذا مما يمكن هؤلاء المشركين من المؤمنين. فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا، أي أن إن فاتت هذه الفرصة التي هي صلاة الظهر فهناك فرصة لعلها أحسن، قالوا: تأتي عليهم الآن، أي صلاة العصر، صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية. قال: فحضرت، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال: فصففنا خلفهم صفين. قال: ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. قال: ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلس الآخرون فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الصلاة في هذه الغزوة صلاة الخوف، وهي التي نزلت في سورة النساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة وطائفة قائمة، والكل آخذ سلاحه فيصلي بالصف الأول يركعون جميعا، فلما يسجد يسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي وراءه مباشرة، ثم يسجد بهم ويقوم صلى الله عليه وسلم والصف الآخر الذي هو خلف الصف الذي ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالركعة التي فاتت، فيسجدون سجدتين ثم يقومون فيتقدمون نحو النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون وراءه مباشرة، ويتأخر الصف الذي كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى الصف الثاني، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم كهيئة فعله في الركعة الأولى بالصف الثاني الذي أصبح أولا حتى يتم بهم ركعتين، ثم يتم الصف الآخر ركعتين ويسلمون، وبالتالي يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وأخذ حذره وحذره وأسلحته وكان متيقظا متربصا بالذين يتربصون به حتى لا يأخذوه على حين غرة. وصلاة الخوف لها صفات كثيرة، وهذه صفة من صفاتها وتعددت لتعدد وقوعها منه صلى الله عليه وسلم، فإنها وقعت منه صلى الله عليه وسلم في عدة أماكن. دائما توضيحا لهذا المقام، صلاة الخوف للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزاة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين دجنان وعسفان فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. قال الترمذي حسن غريب. إذن هذه الغزاة هذا أبرز ما ميزها وهي صلاة الخوف، ولم يكن فيها قتال وإنما كان مصافة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعسكره وعسكر المشركين من كفار قريش، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى فيها كيد ولا حرب فرجع إلى المدينة سالما. انتهت غزوة بني لحيان، وكانت فيها كما قلنا هذه الأحداث خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تأذيب هؤلاء الأحياء من العرب الذين خانوه وخانوا عهده، حيث أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاة يعلمونهم وإنما كانوا يضمرون لهم الشر، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم القراء وكانوا 70 قتلوهم، فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ بثأر أصحابه وأن يؤدب هؤلاء الخونة، هؤلاء الذين نقضوا العهد مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسيرة التي سارها في غزاته أو مغازيه صلى الله عليه وسلم نلاحظ أنه يوطد لأمر الإسلام، وكل من نقض العهد أو خان عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلا وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالأخذ بالحق وأن يهاجمهم صلى الله عليه وسلم ويؤدبهم ويغزوهم في ديارهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حربه الآن مفتوحة مع كل جزيرة العرب تقريبا وكل الأحياء من العرب، إلا وتجد فيهم من يضمر العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة يمكن أن نقسم القبائل العربية إلى أقسام. قسم أعلن العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محارب له ونقض عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين كانوا يقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو. وقسم هم في الحقيقة عداة للنبي صلى الله عليه وسلم ويتربصون به الدوائر، إلا أنهم ما ظهر منهم شيء ينبئ عن نقض عهد أو تربص بالمسلمين أو جمع كيد لهم، وهؤلاء ما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصدهم بل كان يأخذ حذره منهم. وقسم من المشركين ما كانوا يميلون نوع ميل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم على شركهم يميلون للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما، ويحبون ظهوره، وما يمنعهم من الدخول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده والإسلام إلا خوف هؤلاء أو هاتين الطائفتين، فلربما إن أسلموا وجدوا منهم شرا. وقسم دخلوا في الإسلام وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون، وهؤلاء سنعرض لهم إن شاء الله تعالى مع الوفود، وسنذكر من الوفود من أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل سنة الوفود، وهي التي تسمى السنة التاسعة تسمى سنة الوفود. هناك من الوفود من القبائل من أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وفي هذه الفترة ازدهرت حركة الإسلام ودخل في الإسلام جم غفير، خصوصا لما صد الله تعالى كفار قريش والأحزاب عن المدينة يوم الخندق، فزاد بذلك عدد المسلمين المهاجرين والذين هم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أماكنهم، فبدأت الأجواء تميل أو يظهر أن الكفة بدأت تميل شيئا ما لجهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القوة ميزان القوة يتقوى من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان تحت رايته، إلا أن الشر والمشركين إلى حد الآن لهم قوة وزعامة، وبين يديهم ومن خلفهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم من يقول بقولهم، ومن إذا قالت قريش أن نغزو محمدا لخرجوا معه كما سبق معنا في غطفان وغيرها، واليهود في خيبر وغير ذلك. فالأمور تتحسن والقوة تزداد، لكن الخطر خطر المشركين قائم، إلا أن الله تعالى أراد أن يظهر دينه، فكان أن انقلبت الكفة ويكون إن شاء الله تعالى دائما نحن الآن في مرحلة الهجوم والخروج لغزو الكفار والمشركين، ومضى ذلك الزمن الذي يجمع فيه المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويغزوه في داره وفي عقر داره، كما سبق معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فحقيقة هذا هو الواقع الذي نحن الآن نعيش فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من جملة المبشرات العظيمة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم في هذه الظرف، في هذا الظرف خصوصا، قال الله تعالى في كتابه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو أنه دخل مكة محرما ملبيا، وأنه في أصحابه غير خائف، منهم المحلق ومنهم المقصر بعدما قضوا هديهم وبعدما قضوا تفتهم وبعدما قضوا عمرتهم. هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما لا يخفى على الحضور الكريم فإن رؤيا الأنبياء حق، واستبشر بها المسلمون استبشارا كبيرا، وقالوا بأن هذه علامة بشرى كبيرة على أن المسلمين يدخلون مكة معتمرين قاصدين بذلك تعظيم هذه الشعيرة وتعظيم بيت الله الحرام، وأن يفعلوا عبادة من العبادات العظيمة في الإسلام وهي العمرة والحج إلى بيت الله الحرام. إلى أن كانت هذه الرؤية كما قلنا، إلى أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى العمرة، فخرج صلى الله عليه وسلم يريد العمرة في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، يريد أن يعتمر في شهر ذي القعدة، وهو شهر من الأشهر الحرم، وكان من هدي المشركين أنهم لا يعتمرون في أشهر الحج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج يريد عمرة، قاصدا بذلك بيت الله الحرام، ما يريد إلا عمرة. إلا أنه كما تعلمون فإن كفار قريش أهل مكة الذين هم مستوطنون فيها، وكما تعلمون فإلى العمرة لا تكون إلا في مكة، وأهلها والحالة هذه في هذه السنة بالضبط كانوا أهل كفر وشرك، بل كانوا كفارا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في هذه الغزوات التي مررنا عليها بني لحيان، مررنا على غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني لحيان، وكيف خرجت قريش تريد محامات أو المحامات عن هؤلاء القبائل، فخرجت بفيلق على رأسه خالد بن الوليد، فالحرب لا زالت قائمة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد العمرة، وما كان يريد غزوا أو شيء من ذلك. إلا أنه كما قلنا دائما لهذا التوصيف الذي وصفنا، وأن هؤلاء قوم أهل حرب، فمن الحزم ومن السياسة الشرعية والحربية أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بكامل عدته وسلاحه، فلربما يخرجون يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقتله، فيتمكنون منه إذا كان خارجا بغير سلاح ولا عدة. لهذا عد العلماء المتكلمون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مغازيه عمرة الحديبية من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج يريد أولا وقبل كل شيء العمرة، إلا أن العمرة لا تتنافى مع قصد الغزو، فهم أرادوا غزوا غزاهم صلى الله عليه وسلم، وهذا سيتضح معنا إن شاء الله تعالى في بيعة الرضوان، وكيف بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى الصبر في ملاقاة العدو. إذن فهذه عمرة وغزات في نفس الوقت، وهذه من الفوائد المستفادة في هذه الغزوة التي معنا، غزوة الحديبية، هي عمرة وغزات في الوقت نفسه. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك الإحرام والأداء المشاعر، وأيضا يريد غزو من يصده عن بيت الله الحرام. كما قلنا دولة الإسلام أصبح لها إشعاع ووقع في القبائل العربية، ومن العرب من دخل في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج دعا كل الأعراب من المسلمين الذين دخلوا في الإسلام وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، دعاهم إلى أن يخرجوا معه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزات التي هي غزات الحديبية، فدعاهم إلى أن يخرجوا، إلا أنهم مع الأسف لم يستجيبوا لله ولرسوله، وتباطؤوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلحقوا به. قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. سيقول لك المخلفون من الأعراب الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا هذا القول، دعاهم إلى أن يخرجوا معه صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم تخلفوا عنه. فلما انقضت هذه الغزات أو هذه العمرة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، اعتذروا له وقالوا: إنما شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا الكلام الذي يقولونه ليس هو حقيقة الأمر، وحقيقة الأمر هو: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي أن السبب الحقيقي في عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم أو ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلقى حربا وإنهم إن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سيستأصلون، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل إلى عقر دار الأسد الذي هو قريش، فكان ينظرون إليك أسد ضار قوي له من المكانة والقوة ما لا يقهر وما لا يوصل إليه، خصوصا إذا ضم إلى ذلك الأحلاف الذين هم تبع لقريش على دينها وعلى طريقتها وعلى مخالفتها للنبي صلى الله عليه وسلم وعداوتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم خافوا على أنفسهم وتوجسوا من هذا الفعل خوفا وضررا يحصل بهم. فقال الله تعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا الكلام هو موجه للأعراب المسلمين حقيقة، وليس هذا كلام مع المنافقين، ولكن هؤلاء الأعراب قليل فقههم وقليل إيمانهم، وليس هم كهيئة الأنصار والمهاجرين الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان فيهم من الأخطاء، خصوصا وأنهم حديث عهد بالإسلام، من الأخطاء التي الآن الله عز وجل ينبههم عليها ويؤسس في قلوبهم الإيمان الحقيقي الذي سينفعهم الله تعالى به فيما بعد كما سيأتي معنا. لهذا قال الله تعالى: وزين ذلك في قلوبكم، أي أن الشيطان نفث في أنفسكم هذا الظن السيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقضى عليه ويموت ولا يرجع لا هو ولا أصحابه أبدا إلى دارهم، لأن الأمر أكبر مما يمكن أن يتحمله الرسول ومن معه، وكما سيأتي معنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عدة من خرج في هذه الغزاة 15% من المسلمين، وهذا العدد لا يقارن مع عدد المقاتلين من كفار قريش وأحلافها الذين يبلغون الآلاف، فعلى الأقل سيخرج لهم 7,000 أو 8,000 من المقاتلين. فلهذا كان الأعراب يظنون أن هذه هي الآخرة وآخر شيء يقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خطأ وقع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيكون آخر أمره أنه يستأصل ويقضى عليه هو وأصحابه. وظننتم ظن السوء بالله تعالى وبرسوله وكنتم قوما بورا هلكا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، هذا تهديد لهم، فإن لم تؤمنوا بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء، فتح الله تعالى هنا فتح باب التوبة والمغفرة لهم، ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. دائما هذا مما يؤكد أن الكلام كلام تأديب وفيه فتح لرحمة الله تعالى ومغفرته، وباب التوبة وباب الزياد في الإيمان، وباب أن الإنسان يرسخ إيمانه ويذهب عنه الوساوس والخطرات التي تعرض إليه أو تعرض عليه. لهذا قال الله تعالى دائما مذكرا لهم: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. هذا كلام فيه ذكر ما سيقع، هذا ذكر شيء مما سيقع، وهذا سيقع إن شاء الله تعالى سنأتي معه. فالله تعالى هنا يقول أن حينما يأتي هذا الماء، وهذه الآية من أدل الدلائل على الإيمان بالقدر وأن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها وأنها كيف تكون إن وقعت، خلافا لقول القدرية أن الله تعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع، فهذا واضح في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع. فقال الله تعالى: سيقول المخلفون، وكان كما قال الله تعالى، فإن المخلفون من هؤلاء الأعراب قالوا هذا الكلام وقالوا: ذرونا نخرج معكم لغزوة خيبر حتى نأخذ من المغازي أو من الغنائم. قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب، هذا كلام بعدما ذكر الله تعالى أنهم سيريدون أن يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام غير هذا المقام ولا يمكنون من ذلك، إلا أن الله تعالى أيضا فتحا منه سبحانه وتعالى لباب الرحمة لهم قال لهم: وإن لم تخرجوا مع الرسول في هذا المقام فسيأتي عليكم يوم ينبغي أن تخرجوا فيه ويكون لكم الكلمة في الخروج وتكون إن شاء الله تعالى سيفا للإسلام. فقال الله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قيل هم فارس والروم تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل، أي كما توليتم عن رسوله يوم الحديبية، يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. هذا كله كلام عظيم وتوجيه لهؤلاء الأعراب من المسلمين حتى يرسخ الإيمان في قلوبهم، والله تعالى هنا بشرهم ببشرى عظيمة وهي فتح هذه البلاد ومقاتلة قوم أولي بأس شديد، فأمرهم بالصبر وعدم التولي وأن يكونوا في مستوى هذه المهمة التي ستناط بهم بعد ذلك. المهم، هذه غزاة الحديبية وهذا أول أمرها. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما استنفر الصحابة الكرام وخرجوا معه الأنصار والمهاجرين، خرجوا كلهم معه صلى الله عليه وسلم، من قدر على الخروج خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلفت الأعراب، وهذا هو شأن الأعراب كما سمعتم. فعن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 19 من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شرع في أمور العمرة، أحرم من الميقات، ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وقلد الهدي وأشعر، تقليد الهدي هذا من السنن الواردة أيضا في العمرة، فمن الهدي أو من سنن العمرة ومن شعائر العمرة يمكن أن يسوق المسلم الهدي معه في العمرة، وهذا هو الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ساق الهدي معه وقلده وأشعره. وأحرم صلى الله عليه وسلم لبس الإحرام ولبى وذهب صلى الله عليه وسلم قاصدا مكة، إلا أنه دائما، ونحن الآن نتكلم عن غزوة الحديبية، كل هذا في سياق الاستعداد إن كان هناك قتال يقاتلون، إن كان هناك قتال يقاتلون، فهي عمرة وغزاة في نفس الوقت. نكرر هذا الكلام، هي عمرة وغزاة في نفس الوقت، كما سبق معنا في بني الحيان صلاة وغزو في نفس الوقت، تجد أن المصلين يصلون لرب العالمين ومع ذلك متأهبون بسلاحهم وإلى آخره، فلا منافاة بين العبودية لله تعالى والاستعداد وأخذ الحذر وحمل السلاح ضد هؤلاء الكفار المشركين. فليس المسلم مما يظن فيه الخور والضعف وقلة العقل، فلا يمكن أن نقول بما أن المسلم خارج في أداء عمرة أو حج وهو قاصد قوم محاربين يتربصون به الدوائر يخرج دون سلاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من شرعه ولا من دينه، فهو أخذ كل العدة والسلاح وكل ما يمكن أن يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم في رد وصد عدوان المشركين، وهذا من كمال هذا الدين ومن تمامه. فهناك عمرة وهناك غزو أيضا لهؤلاء الكفار من كفار قريش. عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه، يعني أبو قتادة رضي الله عنه، أحرم أصحابه ولم يحرم هو، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، أي مع أنهم معتمرين إلا أنكم خذوا حذركم، فهناك عدو يقصدكم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه أبو قتادة يحدث قال فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه. طب الحل مما هو معروف أن المحرم يحرم عليه الصيد ويحرم حتى عليه أن يدل غير المحرم على الصيد فيكون هذا إعانة منه على الصيد فيحرم الصيد والإعانة عليه. لهذا ضحك أصحاب أبي قتادة لما رأوا ذلك الحمار الوحشي ضحكا انتبه معه أبو قتادة إلى وجود هذا الحمار الوحشي وهم لم يدلوه عليه حتى لا يكونوا ممن يعين على الصيد. قال فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرأسي شأوا وأسير شأوا. فأكل الشاهد هنا أنه أكل هذا الحمار الوحشي نظرا لأنه كان حلالا فإنه لم يحرم وأصحابه أكلوا معه لأن هذا طعام لم يصد أصلا لأجلهم بل إنما صاده هو لنفسه وإنما أهدى لهم. هذا هو الصحيح في هذه المسألة أن المحرم لا يأكل الصيد ولا يأكل أيضا الصيد الذي صيد لأجله ويأكل مطلق الصيد الذي هو لحم الصيد الذي لم يصد من أجله. هذه خلاصة المسألة. قال فخشينا أن نقتطع دون النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يريد أين النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق فخشي أن يفوته النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه فونظر لما متمكن منه ومن فرس فركب على فرسه فذهب يريد أن يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ينتظر أصحابه أصحاب أبي قتادة. قال أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فقلت يا رسول الله أي فلاحق أبو قتادة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم كلوا وهم محرمون وهم محرمون. هذا الحديث متفق عليه. دائما في الطريق إلى هذه بعض الأشياء التي وقعت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سائرا. شيء من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الطريق إلى مكة وهو متوجه إلى مكة وهو بين هذين الأمرين بين العمرة وأعمالها من إحرام وما يتبع ذلك والتزام الصحابة بكل أحكام الإحرام من ترك الصيد وكل وتعظيم حرمات الله وكل هذه الأشياء فعلها الصحابة وهم ملتزمون بها ويعرفونها حق المعرفة. وهو صلى الله عليه وسلم متجه إلى مكة ومع ذلك يحذر من غزو عدو مرتقب حتى يبقى لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم من العدو لكن حتى لا يتهاون الصحابة في هذا الأمر فيؤخذ على حين غرة كما أخذ أصحاب الرجيع رضي الله عنهم لما ذهبوا وهم قاصدين الدعوة إلى الله فقتلوا كلهم أجمعين رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية نزل مطر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي. فعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ما قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. هذا الحديث أخرجه إمام مالك رحمه الله وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. فمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن العباد أي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليهم هذا المطر منهم من قال مطرنا بفضل الله، ومنهم من قال هذا المطر كان بنوء، والأنواء معروفة عند العرب وهي منازل من منازل النجوم. لما يدخل نوء أي منزلة من منازل النجوم يكون معه المطر، وأحيانا لا يكون مع المطر، وأحيانا يختلف أمره ويتردد. فهم نظرا لاهتمام بهذا الأمر كان يربطون نزول المطر بالنوء، وفي حقيقة الأمر النوء ليس بسبب في المطر إطلاقا، وإن وافقه أحيانا إلا أنه ليس بسبب، بل الله تعالى هو الذي يمطر الناس بفضله ورحمته. فلهذا قال مؤمن بي وكافر، الكفر هنا معناه كفر دون كفر، كفر دون كفر، ولا يعني أنهم كفروا بالله تعالى الكفر الذي يخرج من الملة، بل هو كفر دون كفر لما اعتقدوا السبب في شيء ليس هو سبب أصلا. فقال مطرنا بنجم كذا، أي أنهم ظنوا أنه بسبب هذه المنزلة وبهذا النجم، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بتنبيه الله تعالى لهم أنهم يلتزمون في ألفاظهم وفيما يقولون وفيما ينسبون من الأسباب والمسببات إلى الله عز وجل، فيكون ارتباطهم بالله عز وجل في كل حركاتهم وسكناتهم، ولا يضيف شيئا لغير الله، ولا يضيف شيئا لغير الله، وإن كان على جهة السبب فينبغي أن يكون سببا شرعيا، ولا يكون مما يكون داخل في علم الغيب أو في الأمور التي لا يمكن أن تربط بها الأسباب إلا باعتقاد فضل في ذلك الشيء. فلما تعتقد أن المطر يأتي بالنجم كأنك اعتقدت فضلا في هذا النجم وأن له تأثيرا في الأرض، سواء بالإحياء والإماتة أو بالمطر وغير ذلك، وهذا مما لا ينبغي أن يكون في عقائد المسلمين وفي توحيدهم لرب العالمين. وهذا يدل على عظم تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لأمر التوحيد، وأنه ما كان يتهاون مع أصحابه الكرام في شيء من مثل ذلك كالشرك مثلا الذي يكون باللفظ أو يكون كفرا دون كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وقافا عند هذه الحدود، وكان الله تعالى ينبه عباده لمثل هذه الأشياء حتى يكونوا حقيقا بالعبودية، وأنهم عباد خلص لله تعالى، ليس فيهم أي شائبة لغيره سبحانه وتعالى. فعن أبي سعيد في طريقنا دائما للحديبية، عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان. عسفان هو المكان الذي لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش خالد والطائفة الذي سمعنا، والمكان الذي صلى فيه صلاة الخوف. فوصل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة التي نحن الآن فيها، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيون المشركين الآن على ضجنان، فأيكم يعرف طريق ذات الحنظل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمسى هل من رجل ينزل فيسعى بين يدي الركبان؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سمع أو جاءه الوحي بأن العيون، عيون المشركين أي الجواسيس المشركين، قد وصلوا إلى دجنان جبل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يترقبون وصول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهبوا بالخبر إلى كفار قريش كم عدد النبي صلى الله عليه وسلم وما معهم من السلاح وما معهم من الإبل وما معهم من الفرسان، أي يرفعوا للكفار من المشركين حالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أدعاء يستعد له عدة فيخرج لمقاتلته. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر فأراد أن يسلك طريقا ليست هي بالطريق المعهود إلى مكة فيفاجئ المشركين، فيكون هذا مما يتفاجأ به المشركين، فلا يفطنوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدوه عند ديارهم، عند ذلك لا يبقى لهم من اتخاذ العدة ومن الأمور التي يمكن أن يتخذوها الشيء الكثير، وهذه من السياسة التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم، التورية والسرعة في التنفيذ وفعل غير المعهود أحيانا، فينتظر الإنسان أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق فإذا به يأتي من طريق آخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمسى، وبطبيعة الحال هذه الطريق الأخرى ستكون وعرة وإلا لكان يسلكها الناس، فلعورتها ندب الناس لسلوكها فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمسى: هل من رجل ينزل فيسعى بين يدي الركبان؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فنزل فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه. هذا كله من اتخاذ الحيطة والحذر في مسير النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبعث من كان راجلا حتى لا ينتبه إليه فيمشي وينظر إن رأى شيئا فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانتدب لهذا الأمر الرجل، ومع شدة الطريق وما فيها من العوائق، إلى أنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب. ثم وقعنا على طريق حتى سرنا في ثنية يقال لها الحنظل، ثنية يقال لها الحنظل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل، قيل لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له. فجعل الناس يسرعون ويجوزون، وكان آخر من جاز قتادة بن النعمان في آخر القوم. قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضا حتى تلاحقنا. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا. هذا حديث عظيم وقع في هذه الغزات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف الطريق ووصل ثنية الحنظل أخبر بهذا الخبر العظيم، وهو أن ثنية الحنظل بالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كالباب لبني إسرائيل الذي قيل لهم ادخلوا الباب وقولوا حطة. فبنو إسرائيل تعلمون ما فعلوا، فإنهم دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حنطة عوضا من حطة، أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، فحرفوا اللفظ وحرفوا الفعل. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام الأئمة العظماء تجد لهم هذه المواقف العظيمة، فدخلوا من حيث أمروا وفعلوا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبعوه حذو القذة بالقذة، بل سارعوا في هذا الأمر، بل سارعوا في هذا الأمر وابتغوا الفضل عند الله تعالى، وابتغوا أن يحط عليهم سيئاتهم، ففعلوا ما أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما قال الرسول وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا مجال للمقارنة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الأمم، فهم خير الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. عن المسور بن مخرمة ومروان: يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات الغميم. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته صلى الله عليه وسلم. فقال الناس: حل حل. هذا الحديث أو هذا الطرف من الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما كان يريد، فباغت المشركين، فما أحسوا به حتى اقتربوا اقترابا شديدا من الجيش، جيش الطليع الذي أرسله المشركون لأن يعرفوا ما حال النبي صلى الله عليه وسلم أين وصل. فما كان ينتظرون أو ما كانوا ينتظرون وما كان يدور في خالدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل في مثل هذا الوقت القصير وهذه المدة الضيقة إلى هذا المكان ويباغت المشركين. فلما اتضح الأمر والأمور هنا تتسارع وذهب خالد إلى كفار قريش يحذرهم، هنا دركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة لها حل أي انهضي يثيرونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فألحت فقالوا خلأت القصواء أي بركت وما تريد أن تستجيب لراكبها عليه أفضل الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فائدة عظيمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع حتى على الحيوانات، ما كان يريد أو ما كان يقبل أن يسمع باطنا حتى في حيوان. فقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الله، وحابس الفيل هو الله سبحانه وتعالى الذي حبس الفيل عن أهل مكة وعن مكة وعن بيت الله الحرام في القصة المعروفة التي سبقت معنا في عام الفيل لما قصد النصارى أن يهدموا بيت الله الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الله تعالى حبس الناقة، وأن الله تعالى ما يريد في هذا الوقت أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، فحبست عن البيت وعن أهل البيت وإن كانوا مشركين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مسارعة في إرضاء ربه، والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي، وحديث طويل سيأتي معنا أطراف منه إن شاء الله تعالى في باقي هذه الغزات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما بركت به الناقة قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم كل ما يسألون مما يكون فيه تعظيم حرمات الله، مما يكون فيه بهذا الشرط، مما يكون فيه تعظيم حرمات الله تعالى، وإن كان أن يرجع صلى الله عليه وسلم أو يفعل شيء من ما يطلبون منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فنهضت الناقة وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالحديبية. فعن المسور دائما قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية. على الحديبية هي بئر سمي هذا المكان بها، وهي على مقربة من مكة، مكان قريب جدا من مكة، ليس بينه وبين مكة إلا ما يناهز 20 كيلو تقريبا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية في بئر، عند بئر على ثمد قليل الماء، بئر قليل الماء، يتبرضه الناس تبردا أي يأخذ منه الشيء القليل القليل جدا، القليل بعد القليل. فلم يلبت الناس حتى نزحوه أي حتى فني ذلك الماء، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. هذا من دائما هذا الحديث البخاري، هذا الحديث دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تكثير الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علامة وآية من آيات النبوة التي لا تستطاع. بسهم من كنانة النبي صلى الله عليه وسلم من الجراب الذي يوضع فيه السهام أخذه صلى الله عليه وسلم من جرابه، وفيه بركة سلاح النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم إياه فوضعوه في هذا البئر فجاشت أي خرج منها من الماء الكثير حتى صدروا عنه أي حتى تزود كل من كان على هذا البئر وتركوها والماء يجيش فيها. عن جابر دائما في وصف هذه الحال قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ. هذه قصة أخرى دائما وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فأعطاهم السهم وكانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة أو ركوة، فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه. فوضع يديه في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون. إن كان في الحديث السابق خرج الماء من بئر فهذا وإن كان آية من آية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأن يخرج الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من أعظم الآيات، من أوضح الآيات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يخرج الماء في مكان هو ليس أصلا بمظنة خروج الماء هو من الأمور الخوارق للعادات التي لا يشك معها إنسان كيفما كان شأنه أن هذا أمر خارق وأنه لا يكون إلا من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وأنه أمر أجراه الله تعالى للنبي دلالة على نبوته وكمال رسالته صلى الله عليه وسلم. قال: فشربنا وتوضأنا. قال أو قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا. كنا 15,000. لو كنا 100,000، جابر يقول رضي الله عنه: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. بمعنى أنه ماء كثير وكثير جدا ينبوع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذي رأى هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وشهده أن هذه من الأمور التي تزيد المؤمنين إيمانا ويقينا فيما عند الله سبحانه وتعالى. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14,000 وعليها 50 شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا. مما فعل صلى الله عليه وسلم دائما في هذا الموطن الذي أصاب فيه الصحابة رضي الله عنهم العطش وأرادوا أن يسقوا بهائمهم وإبلهم وأفراسهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في هذه البئر الركية في البئر فجاش الماء فسقى الناس. إذن فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أبرز ما نقف عنده في هذا الموطن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل أصاب الناس عطش فما وجدوا ما يشربون ولا ما يتوضؤون به، فكانت هذه الآيات التي سمعتم ازداد خرج الماء من بئر أصلا ليس فيها ماء كثير فجاشت بالماء حتى صدر الناس عنها. بل أكبر من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الماء من بين أصابع يديه صلى الله عليه وسلم. لما استوطن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان نزل الحديبية قدم عليه صلى الله عليه وسلم بعض من أسلم من العبيد. فعن علي بن أبي طالب قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال الناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال: وهما عتقاء الله عز وجل. فأعتقهما النبي صلى الله عليه وسلم. فيه فائدة، هو أن العبيد في بلاد الحرب في كفار المحاربين الذين يخرجون مسلمين إلى المسلمين فإنهم يستحقون من المسلمين المنعة، وأنهم يسرون بهذا الفعل منهم عتقاء أحرار لله عز وجل. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وصححه الحاكم على شرط مسلم. وبطبيعة الحال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ظواهرهم ولم يلتفت إلى ما قال كثار قريش وحتى إلى ما قال الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرهما ما خرجا إلا هروبا من الرق آبقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتهون؟ فنحن نقبل منهم إسلامهم فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المراسلات أو بدأت الوفود تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية بين يدي الصلح أو بين يدي ما يمكن أن يفعل. فإلى الآن لم يظهر أن هناك صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، إلا أن الذي ظهر ووضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر عدم غزوهم وأن لا يستعمل معهم السيف، بل ينظر ما يأمرون به أو ما يتصالح هو معهم به مما يعظمون فيه شعائر الله تعالى، فيفعل ما يقولون وما يتصالحون عليه هو وهم عليه أفضل الصلاة والسلام. فعن المسور بن مخرمة ومروان دائما في الحديث الطويل عند البخاري، فبينما هم كذلك إذ جاء أبو ذيل بن ورقة الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم كانوا ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل سر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا على شركهم كما قلنا. فهذا الصنف من الأصناف وهو من المشركين الذين يضمرون الخير للمسلمين مع الخلاف في العقيدة والخلاف في الإسلام، إلا أن هؤلاء كانوا يضمرون الخير للنبي صلى الله عليه وسلم وما يريدون أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشر. لهذا وصفهم هنا بأنهم كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، أي من أهل مكة. فقال لأن خزاعة كانوا يعدون من أهل الحرم من أهل مكة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يبين له بديل بن ورقاء الخزاعي ينصح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن قريش تعد لك العدة وأن معها العوذ المطافيل، أي الإبل العظيمة التي لها من الضخامة والتي معها أبناؤها ذات الضر ذات اللبن، بمعنى أنهم خارجون وقد أعدوا العدة بكاملها وأتمها ويريدون غزوك وقتالك وصدك عن البيت وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر أي فإن أعلو ويظهر أمري وأغلب، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، بمعنى أنهم يلتزموا الحياد ويتركوني مع القبائل أقاتلهم ويخلوا بيني وبين الناس، ولا يكون بيني وبين أهلي من قريش وإن كانوا على الكفر قتال، فيكون بيننا وبينهم صلح ومدة يستريحون فيها، فإن كل هذه المدة التي مرت معنا 6 سنوات عبارة عن مقاتلة بين وقتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش في غير ما وقعت كما سمعتم وما مر معنا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا أي في الإسلام فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، في هذه الحالة يكون استراحوا. لما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد قاتل وتعب وشقي في مقاتلة هؤلاء، فيكون المشركون في حال تفرج وحال استراحة، لكنهم في الوقت نفسه يكونوا قد جموا أي استراحوا من مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أي حتى أقتل أو أموت. ولينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه شيء بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هاتي ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان هذا شأن بديل بن ورقاء الخزاعي، الذي كما سمعتم كان عيبة نصح الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان مرسول النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، أنه ما أتاهم لقتال، وإن شاء مادهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعل بينهم وبينه مدة حتى يستريحوا ويتركوا ويخلوا بينه وبين الناس. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، بل أرسل إلى أهل مكة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا حديث قد مر معنا، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة يخبرهم هذا الخبر ويبين لهم هذا الأمر أتم بيان، فإن كلام المسلمين ليس ككلام المشركين، وإن كان بذيل بن وقاء هو من الناصحين، إلا أن أهل الإسلام والمتربين على يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة العظماء كعثمان بن عفان رضي الله عنهم، كلامه وطريقة كلامه وعرضه للمسائل ليس ككلام المشركين في الخطاب وفي البيان. فكان عثمان بن عفان صحابيا جليلا له من المكان والمنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أهل مكة، لهذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العظيم الحرج، وهو السعي للصلح أو سؤال خطة تكون شيء يكون فيه تعظيم حرمات الله تعالى، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي يكون هذا شأنه. لما أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة جاءت الأخبار أو الإشاعات إن صح التعبير، الإشاعات بأن عثمان بن عفان قتل، وأن مرسول الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين قد قتل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، كانت بيعة الرضوان في هذه الغزاة غزاة الحديبية. قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وهو موطن أن المشركين شاع الخبر عنهم أنهم ما قبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، بل قتلوا عظيما من عظماء أصحابه صلى الله عليه وسلم، فجمع الصحابة الكرام لأن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. فعن زيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: الموت. قال: الموت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غصن من أغصانها عن رأسه، ونحن 414. قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. أخرجه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما سأله نافع قال: على أي شيء بايعتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هل بايعتم الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت؟ قال: بل بايعهم على الصبر. بايعهم على الصبر. أخرجه البخاري. فهذه الأحاديث وإن كان ظاهرها أنها مختلفة فمنها ما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الموت حديث سلمة بن الأكوع وحديث ابن عمر وغيره في أنهم بايعهم على الصبر وعلى الثبات في الحرب ولا تنافي بينهما كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قال لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا ولو ماتوا وليس المراد أن يقع الموت ولا بد وهو الذي أنكره وعدل إلى قوله بل بايعهم على الصبر أي على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا والله أعلم. فهذا واضح فإن عدد المشركين كثير والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبايع هؤلاء النفر على قلتهم معه صلى الله عليه وسلم بالمقارنة مع عدد المشركين وهو بين أظهر المشركين بايعهم على الصبر والثبات إلى الموت إلى الموت. لهذا كان هذا موطن من المواطن العظيمة التي ذكر الله تعالى في كتابه وذكر أن هؤلاء الذين يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبايعون الله سبحانه وتعالى وأن يد الله فوق أيديهم. فهذا واضح وهذا نؤمن به ونعتقده فإن هذا الكلام فيه فضل عظيم لهؤلاء النفر من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وقد بايع أيضا جاء في هذا المقام أن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان حضر. من الأمور التي نذكرها بالأجزاء وبالأفراد مبايعة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وقعت؟ لما؟ لأنه قد وقع إشكال في هذه البيعة التي بايع عمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين دخوله الإسلام. فمن الناس من كان يقول بأن عمر تأخر إسلامه عن ابنه ابن عمر وأنه لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام حتى بايع ابنه عبد الله وهذا غير صحيح. فعن نافع قال إن ناسا يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبية أي بمعنى المبايعة التي سبق فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه هي يوم الحديبية وكانت بسبب بينه نافع فقال ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى فرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال أي يستعد للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح وواضح. وأما عثمان رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الخبر وما وقع له أو ما قيل في شأنه قال ابن عمر رضي الله عنه في هذا الشأن في الحديث الذي سبق معنا قال فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان وكان عثمان رضي الله عنه يقول يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يدي بمعنى أن عثمان قد حاز فضل هذه البيعة المباركة التي غفر الله تعالى فيها ورضي الله تعالى عن كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. من المسائل الغريبة المستغربة التي وقعت في هذه المبايعة ما وقع لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذا الإمام العالم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سنأتي معه إن شاء الله تعالى في غزوة ذي قرد وغزوة خيبر قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى شجرة، فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية. وزاد فقلت له فبايعته الثانية. فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. وعن سلمة أيضا، هذا في البخاري ومسلم، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، قال فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا، قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح، قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة؟ قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا، قال فبايعته الثالثة، ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كما قال الأول، اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. هذا الحديث أخرجه مسلم رضي الله عنه ورحمه الله تعالى في صحيحه. إذن فهذه من المسائل التي وقعت لسلمة بن الأكوع، فهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 3 مرات، وما وقع لعثمان وما وقع لعمر رضي الله عن الجميع. أهل البيعة خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن جابر أيضا قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة. جابر رضي الله عنه عمي في آخر حياته، لهذا قال لو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، هذا الحديث يعني متفق عليه، عن أنس رضي الله عنه قال وهو أيضا حديث متفق عليه إنا فتحنا لك فتحا قريبا قال الحديبية. قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا، فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، بأن الله تعالى تكفل بأن يدخلهم الجنة وأن ينجيهم من النار. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الحديبية قال لا توقدوا نارا بليل. قال فلما كان بعد ذلك قال أوقدوا واصطنعوا، فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم، أخرجه أحمد وصححه الحاكم. مد الصحابي وصاعه لا يصل إليه، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه ولا نصف المد. إذن فهذا فضل عظيم ومنزلة جليلة كانت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه البيعة المباركة الطيبة التي بايع فيها الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم على أن يموتوا، أن يثبتوا حتى يموتوا على هذا الثبات على الحق، فكانت هذه مبايعة منهم لله تعالى ولرسوله. لهذا قال الله تعالى في شأن هؤلاء الكفار الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا

والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإن كان وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. دائما في الحديث الذي أخرجه البخاري هذا الكلام. إذن فهذا كان قدوم عروة بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع في ذلك، فإنه أراد أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة سياسية، فقال له ما أرى وجوها وإنما أرى أشوابا، كأنه يعرض بالمهاجرين الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أهله ولا من قبيلته ولا من يمكن أن يحموه. فأجابه أبو بكر بتلك الكلمة العظيمة فقال له أنصص بدر اللات، وهذه كلمة سب، وهو حقيقة يستحق هذا الكلام في هذا المعرض الذي قال له، فإنه سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونال منهم، فما كان إلا أن انتدب له خير الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، فصده عن هذا الكلام بهذه الكلمة، فلم يجبه نظرا لأنه كانت له عليه منة قبل ذلك كما قال عروة لأبي بكر. الشيء من هذا أن عروة تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما سمعتم، فرجع إلى كفار قريش فأخبرهم أنهم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليهم من الصلح، فأرسلوا أيضا رجلا آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من بني كنانة دعوني آته، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البن، يعني الإبل التي تقدم في الهدي، الإبل العظيمة، فابعثوها له، فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك فقال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آته، فقال ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كاتب فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إذن سهل الأمر بقدوم سهيل وبدأت الأمور تتضح، وأن الصلح يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. يبقى الآن تحديد الأمور التي تكون في الصلح، فالصلح الآن قائم على هذه البنود التي تكون شرط يشرطه المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبله وكان فيه خطة تعظم فيها حرمات الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيقبلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه أنه يبدأ الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم، كما سيأتي معنا في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الدنيا بأسرها لما أرسل لهم الرسائل، فكان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن ببسم الله الرحمن الرحيم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الصلح بينه وبين كفار قريش. قال سهيل، هذا أول اعتراض يعترض عليه سهيل في بسم الله الرحمن الرحيم التي ليس فيها شيء مما يمكن أن يعترض عليه، إلا أن سهيل قال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، وهذا من عنادهم وكفرهم بأسماء الله وصفاته، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. فهذا دائما داخل تحت ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، أنه ما يسألنا خطة فيها تعظيم إلا ويقبلها. فباسمك اللهم في تعظيم لله تعالى، إذن نقبل باسمك اللهم، ليس فيه شرك، بل هذا تعظيم لاسم الله تعالى، بل هو بكل اسم من أسماء الله تعالى نبدأ. فهنا نكرة فتعم كل أسماء الله تعالى، فكان البدء به كالبدء بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان عدولا عن الهدي النبوي وعن الطريق النبوي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل منهم هذا الأمر وقال باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. الزهري هنا يفسر لما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما تدخل سهيل باعتراض إلا ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ على نفسه أنه ما يسألونه خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطاهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت. هذا بند ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح، أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل، يعني أنتم تلاحظون أنه ما من كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويتدخل فيها سهيل بالاعتراض، والنبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن لا ندري ما هو، اكتب باسمك اللهم، محمد رسول الله، لا لو كنت رسول الله لما صددناك، اكتب محمد بن عبد الله. جاء البند أن تخلوا بيننا وبين البيت فنعتمر ونطوف. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي أنك يعني ضغطت علينا وأرهبتنا حتى قبلنا منك هذا الشيء فتنتقصنا العرب، ولكن ذلك من العام المقبل، ولكن ذلك من العام المقبل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليه سهيل أن يرجع ولا يعتمر في هذا العام، ويكون وتكون العمرة في العام المقبل، أي في السنة السابعة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب، فقال سهيل، أي النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الأمر، فكتب هذا في البنود التي شرطها. فقال سهيل، يعني أضاف شروط وأمور أخرى تضاف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ترجع، قال له سهيل ارجع ويكون تكون العمرة في العام المقبل، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر وأن هذا آخر شيء، لكن سهيل أراد أن يضيف بنود أخرى زيادة على ما ذكر حتى يحصل هذا الأمر الذي هو أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القابلة، ويكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الصلح. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذا لم أصالحك إذن، فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت وقد كان عذب عذابا شديدا في الله. هذا البند الذي هو إن جاء من المسلمين أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو من أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرده إلى المشركين. هذا بند شرطه المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما امتحن به هذا البند ما وقع لأبي جندل وهو ابن سهيل، قال له هذا أول ما أقاضيك عليه أي أنك ترجعه إليه، فكان الأمر أنه أرجعه إليه. أما قول مكرز فهو كلام لم يسمع له لأنه ما كان من المنزلة كمنزلة سهيل، فإنه هو الذي كان مخولا بكتابة الصلح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. دائما في تبيين هذا الأمر الذي هو شأن الصلح مع المشركين عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمحو رسول الله، قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب أي في سلاح الراكب في أماكنه، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة. يا عم يا عم، هذا الحديث عن الشطر سنأتي معه إن شاء الله في عمرة القضية. المهم هذا الشرط شرطه هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يأتي أحد من أولئك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ردهم، أي من المسلمين إلا ردهم عليه. عن سلمة بن الأكوع قال ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض وصلحنا، قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال فلما اصطلحنا نحن أهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فحسكت شوكها فاضطجعت في أصلها. فالصلح لما تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين اختلط الناس بينهم، وكان الأمن بين الطرفين وهناك بنود أخرى ذكرها أهل السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليهم أو من الأمور التي اتفقوا عليها أن هذه المدة تكون 10 سنوات فيكون فيها أمن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمن في كل حركاته وسكناته، وأن قريش لا تتدخل في أمره، وأنهم لا يقاتلوه ولا يساعدوا على من يريد قتله أو مقاتلته صلى الله عليه وسلم، وأنه من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده دخل، وأنه من أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل، أي من القبائل. فكل قبيلة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون لها نفس الأمور التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا يعتدى عليها ولا يتعاون عليها في قتال وغيره من المكر وغيره، وأنه لا إسلال ولا إغلال، أي أنه لا سرقة ولا خيانة، وأنه أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عيبة نصح، وأنهم لا يكون بينهم وبينهم شيء يضمرونه من الكيد أو من الغدر، فمن أضمر الغيظ أو أظهر الغيظ فإنه يكون بذلك قد نقض العهد واستحق بذلك أن يقاتل. إذن فكانت الأمور هكذا. فبينما الأمور هكذا تجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل وكتابة الصلح، كان قد خرجت نفر من المشركين يريدون مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم من سفهاء أهل مكة ومن

وبعض الأمور التي وقعت كما سمعتم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه معهم أن يسامح ويعفو ويكف يده عنهم وأن لا يصلهم بشيء. وهذا من حكمة الله تعالى البالغة التي أرادها الله تعالى أن تكون في هذه الغزوة العظيمة، غزوة الحديبية. وعن المسور دائما ابن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال فقال عمر بن الخطاب: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في شأن الصلح، فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلمن أعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، أي أن الله تعالى هو الذي منع نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يقاتل المشركين، وإنما أراد الله تعالى منه هذا الأمر أن يصالحهم وأن يعطيهم ما أرادوا. فكل هذه الأمور التي سمعتم في الصلح كلها بأمر الله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي أرادها وقدرها. وسيظهر إن شاء الله تعالى هذا الأمر أنه كان لصالح المسلمين وكان فتحا عظيما على المسلمين. إذن فقال عمر: فلمن أعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أخبرتك أن نأتيه ونطوف به هذا العام؟ إنك ستأتيه وتطوف به، لكن اصبر. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، أي أنه ليس في هذا العام. قال: فإنك آتيه يبشره. وكل هذا الفعل من عمر دال على عظمة مكانة عمر في الإسلام وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام في عزة بالإسلام واعتزاز بالله تعالى وبالحق ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محاماة، كأنه يظهر المحاماة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يتوهم بعض الزنادق وبعض المنحرفين في فهم كلام العرب وفي فهم أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا التلطف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر، لما علم ما في قلب عمر من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن محبته ومن إجلاله ومن أنه ما يريد أن يقع على النبي صلى الله عليه وسلم ضيم. قال: فإنك آتيه يا عمر ومطوف به. وهذه بشرى بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم عمر بين يدي هذه المحادثة. وفي قال العلماء: في أنا لا بأس من السؤال عن العلم والبحث عن العلم، فهذا بحث من عمر عن معنى هذا العلم، لما نفعل هذه الأشياء، وليس هو اعتراض، هو الزياد في العلم. قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلمن أعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، يعني لهذا السؤال الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. الحديث أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما. عن حبيب بن ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله، قال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا، هذا هو الشاهد، قال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع؟ ولما يحكم الله بيننا، فقال ابن الخطاب: إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. هذا متفق عليه. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم تصالح على أن يرجع هذا العام ولا يتم دخوله إلى الكعبة وطوافه بالبيت. ومع ذلك فهذه تعد عمرة تامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا يعدون في عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية. وإن أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وصده العدو عن البيت إلا أنها تسمى عمرة تامة، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالحلق وبنحر الهدي. لهذا قال دائما في الحديث الطويل حديث المسور ومروان قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أصابهم غضب شديد من هذا الأمر الذي اقترحه المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وألزموه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابهم غيظ وتغيظوا من هذا الأمر. كيف نصد على بيت الله؟ فأنتم تقولون أن البيت معظم ينبغي أن يعظم وهذه حرمات الله، فكيف أن نصد بدعوى أن الناس يقولون أخذنا ضغطة؟ فهذا كلام ما ينبغي أن يقال وما يعقل ولا ينبغي أن نستسلم له. لكن الله تعالى أمر نبيه أن يقبل من المشركين هذا الأمر، فكان أمرا ربانيا وسنة نبوية. إلا أن الصحابة لما يعيشوا الوقح، لما يتصوروا وقع هذا الأمر حتى يقعوا في التسليم والاستسلام لأمر الله تعالى، بل أخذهم الغضب لله، فهم حقيقة إنما يريدون أن يخرجوا من تعظيم حرمة إلى تعظيم حرمة أخرى. هذا هو حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، ما أرادوا أن يردوا كلام الله ولا كلام رسوله، إلا أنهم لتعظيمهم لحرمات الله كانوا قد تغيظوا، وهذا غضب شرعي، غضب شرعي أن تغضب لحرمات الله، ليس هذا مما يلامون عليه أو يذمون عليه، بل هذا من فضائلهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض، يغضبون لله ويفرحون لله ويغضبون لرسوله ويفرحون لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشأن، ليس هذا هو ردا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ردا لأمر الله تعالى. وهم كما سمعتم أكثر الناس استجابة لله تعالى ولرسوله، فهذه بشهادة المشركين أنه رآهم فقالوا قوم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما إلا ويبتدرونه، وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدرك بها وجهه وجلده. فهذا من أعظم المتابعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر كما قلنا ما هو إلا عبودة قامت بقلوبهم تغيض لما يزل بعده، ولما يدخل في أمر آخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا لعظمة ما وقع، نظرا لعظمة الوقع أن يصد النبي صلى الله عليه وسلم ويصد عبيد الله تعالى الصالحين المصلحين المهللين الذين جاءوا محرمين ومعهم البدن ومعهم كل اللوازم التي تكون في أداء العمرة، وصدوا عن بيت الله الحرام. فهذا لا شك أنه يجعل في القلب شيئا. لهذا الله تعالى سبحانه وتعالى أنزل على المسلمين سكينة من هذا الغضب الشرعي الذي أصابهم، حتى يدخلوا في أمر الله تعالى وفي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويستسلموا لأمر الله. قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لهذا كان هذا الكلام تبشيرا للمؤمنين وزيادة في البشرى، قال الله تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، بشرهم بمغانم يوم خيبر كما سيأتي معنا، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فجعل لكم هذه، سمى الله تعالى الصلح غنيمة، وسيأتي بيان لما كان الصلح غنيمة، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. إذن فهذا كلام دائما فيه تبشير للمؤمنين وإيناس لهم، وتبشير بأمور أخرى تفتح لهم أبواب الإيمان والتسليم لرب العالمين. وحقيقة كلام كثير يكون في هذه الآيات، إلا أن نظرا لضيق الوقت وأن قد أطلنا شيئا من الكلام، ونحن إن شاء الله تعالى نبغي تتمة هذه الغزوة في هذا المجلس إن شاء الله تعالى، نختصر الكلام اختصارا، إلا أنه واضح وكلام عظيم وله وقع وله مكان في نفوس المؤمنين، وهي كلمات ربانية تنزل السكينة على المسلمين وتهدئ روعهم وتهدئ غضبهم. ولا شك أن السكينة في القلوب من أعظم الأمور التي تدل على ثبات الإيمان واليقين في الله تعالى والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. من الاستثناءات التي تكفل الله تعالى بها وأنزل فيها القرآن أن النساء الذين يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم لا يردون إلى المشركين، لهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. لهذا كان هذا شأن المؤمنة. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بها بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. أن الشرط هو قول الله تعالى في كتابه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إنه بايعهن بالكلام والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء إلا بما أمر الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. إذن هذا استثناء استثناه الله تعالى في قسوة سبع سماوات، أن المؤمنات اللاتي يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يردون إلى المشركين. قلنا أن هذه الصورة الكريمة هي صورة الفتح نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه لما كان راجعا، لهذا سماها الصحابة الكرام أو سمى الصحابة الكرام هذه الغزوة أنها فتح. قال أنس: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، بيعة الرضوان يوم الحديبية. الله تعالى سماها فتحا لأمور. المشركون قبل هذا العهد وقبل هذا العقد الذي وقعوه مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل حرب، لكن لما كانت الهدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب على مصراعيه للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، لهذا دخل في الإسلام في هذه المدة التي كان فيها الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أعداد هائلة من المسلمين، أعداد هائلة من المسلمين، حتى أن نحن الآن في هذه الغزوة، غزوة الحديبية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 15% من المسلمين. بعد سنتين جاء النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من المسلمين، 10,000 من المسلمين، مما يدل على أن الدعوة انتشرت وفتح بابها فتحا عظيما، ولا شك أن هذا هو الفتح الحقيقي. ففتح القلوب بالقرآن وبالسنة وبالدعوة إلى الله تعالى هذا من أعظم الفتح، بل القصد من فتح البلاد بالسيف والسنان ما هو إلا أن تفتح القلوب للقرآن، وليس القصد هو السيف والسنان بل هو وسيلة فقط، وإلا القصد الذي هو الفتح على الحقيقة كما قال الله تعالى هنا: أن تفتح قلوب الناس لتوحيد الله تعالى ولمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام ولدين الإسلام ولطريق الإسلام. إذن فكان فتحا عظيما من جهة الدعوة إلى الله تعالى، ورجع على المشركين بنقيض ما قصدوه، ورجع على المشركين كثير من البنود التي ظنوها أنها في صالحهم فانقلبت عليهم. سنأتي إلى قصة أبي بصير وكيف أن هذا الشرط الذي شرطوه انقلب عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم من جاءه من المسلمين. إلا أن نقف هنا وقفة مع نزول هذه الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بشر بها المسلمين. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أصفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلة، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت برسول الله، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح. إذن هذا تبشير من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، خاصة لأنه هو الذي سأل عن الأمر وأراد أن يعلم علمه ويقف عند حدوده وعند مراميه، فأنزل الله تعالى هذه الصورة فيها بيان المقاصد والغايات من هذا الأمر الذي هو صلح الحديبية. وحقيقة صورة الفتح هي فيها تفاصيل الأشياء والحكم والغايات التي جعل الله تعالى في هذا الصلح العظيم الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. قلنا من البنود التي ظنها المشركون أنها لصالحهم فانقلبت عليهم بند أنه من أتى من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجعه إلى المشركين. قال المصور ومروان في حديثهما الذي أخرجه البخاري: ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت، فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول، فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب، مسعر حرب أي يوقظ حربا لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عرف أنه سرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعيرا خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. هذا الحديث في البخاري، وهذا واضح في أن كما يقال انقلب السحر على الساحر، وأن هذا البند الذي ظنوه في صالحهم كان حربا عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنهم، وانضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع آخر من مجتمعات المسلمين اجتمع فيه الفارون من مكة من المهاجرين المسلمين، وأعلن الحرب على قريش، وكلما خرجت عير إلا وتلقوها وقتلوا من فيها وأخذوا الأموال التي فيها، فأرسلت قريش تناشد النبي صلى الله عليه وسلم بالله والرحم أن يستقبلهم عنده ويبعث إليهم فيأتي بهم إلى المدينة، فهذا من ما جعل الله تعالى النبي أن دائرة السوء رجعت على المشركين وما ظنوه في صالحهم انقلب عليهم. لهذا ختم الله تعالى في شأن هذه الغزاة وفي شأن ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكل هذه الأحداث التي معنا، ختمها الله تعالى بقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح ليظهره على الدين كله، ليظهر ويغلب ظهورا بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ذكر الله عز وجل أصحاب النبي والنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة بهذا المثل، ومثلهم في الإنجيل، وضرب الله تعالى أيضا مثل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، نبت يخرج فيتقوى شيئا فشيئا فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يكون على طريقهم وعلى هداهم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الهدى ودين الحق، وأن نكون ممن يعمل بالهدى ويدين بدين الحق، وأن يكون مستمسكا بغرز صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، وأن يكون على خطاهم، فنعم الملأ هم ونعم الصحابة هم ونعم الرجال الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.